الليلة حلوة غنية، الليلة حلوة غنية، هتسجل يا أهل رشيد حكاية جميلة دنية، حكاية جميلة دنية، هنجدد الألحان ونقول كمان وكمان، هنجدد الألحان ونقول كمان وكمان، في ليلة حلوة غنية. كلمة تهز القلب أقولك تقول الناس الله، الله بمعنى الخير والحب، الحب شريعة في أرض الله، ربي يا سامع كل نداي، انت معايا في كل مكان، خد بإيدي وارضى علي، ادني يا رب ثبات وإيمان، واقبل مني يا رب صلاة على الطاقة كرم إنسان، ياللي غويت القصة وبدك اسمع لحني وعظم فيك، اسمع مني كلام راح أقوله، قصة جرت من ماضي بعيد، قصة جرت من ماضي بعيد. الصبر والإيمان. وحنشوف الولد اللي أبوه وأمه راضين عليه، الحلو الحلو الطيب الصالح، رغم انه كان ابن زوات، كان ابن ناس الاستقراطيين زي ما بيسموهم في الاصطلاحات الايه العصريه، يعني ولد في ايده جميع الامكانيات، لكنه كان مع الله وكان دايما يصلي الفجر حاضر في الجامع. شوف اول منظر وصلي على النبي. رحبان يا ولد يا رحبان، نعم يا امه. نعم الله عليك يا ابني، يا ولد يا ولد، ما انتش هتطوعني يا ولد. قال لها ايه يا امي؟ قلت نفسي نفسي اجوزك من بنت عمك ثريا دي سيمه وقيمه وثروه عظيمه. قال لها يا اما انا ما اتزوجش الا الست اللي تندج لي وتقول لي قوم صلي الفجر حاضر، لو قومتني من النوم بالطريقه دي يبقى اتزوجها. يا ترى حلاقيجه؟ قلت له انت باين عليك دماغك ناشف، طب قوم صلي واللي ربنا يعمله يكون، واذا بيه يروح يصلي في المسجد، وهو خارج من المسجد يلاقي الصبيه بتقول ايه؟ غريبه وحيده، الرحمن الرحيم. ده مين دي اللي بتقول؟ بتقول ايه دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الله، مالك يا صبية؟ انت بتعيطي ليه؟ ايه ابعد عني ابعد عني. لا ما تخافيش، قوليلي على قصتك. قالت قصتي مؤلمة. Thank you. حل عني بقاله سنين، وامي ماتت وانا سني يا دوب شهرين شهرين شهرين. فتحت عيني على اسوا وجو حزين، زوجة ابويا دي ورثني العذاب الوان، وفضلت على الحالة دي صبرة سنين وسنين. لا حول ولا قوة الا بالله. تعالي معايا تعالي معايا. قال يا صبي يا مدام عندك امل بالله، بالصبر لازم ينول العبد كل مناه. قال يا صبي يا مدام عندك امل في الله، كن زوجك بشرع الله. حسيت بصدق الكلام راح الالم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حسيت بصدق الكلام راح الالم. يا سلام يا سلام يا سلام. صبحت عزيزة وفرحانة وفرحانة بأمر الله. ياما ايوه يا رحبان ياكي كنا بعد ما صليت عقلك كده لان شوية هي. انا عايز اصبح الصبح ان شاء الله بعد ما الشمس تطلع ناخد ابوك ونروح لعمك. عشان مين ياما؟ عشان بنت عمك سراي. ايه واحنا اللي حنعدوك نزيدوك يا ابني؟ لا ياما، ما انا جبت العروسه وخلاص. جبت العروسه؟ انت كنت راح تصلي وانا بصلي جبت العروسه ياما. ازاي موجوده اهي؟ ادخلي يا دليله. الله، واغلاها رضوا يدوها لك يا ولدي. قالها ياما لقيتها في الشارع ملقاش اكل. ايه ملهاش اكل؟ يا ما جاب الغرب لامه. هي دي العروسة؟ واستقبلتها الأم على مضض، ووريتها بقى الغلب اللي ما بعده والعذاب اللي ما بعده. تشوف الحلم والابتسامة الحلوة من رحبان، وتشوف الذل من أمه. يعني الحياة منقسمة نصفين، نصف حلو ونصف مر، لكنها قالت نص العمى ولا العمى كله ورضت. لغاية ما في يوم من الأيام استدعوا رحبان للجهاد في سبيل الله، وراح ودعها وقال لها يمكن أغيب سنة، يمكن أغيب شهر يا دليلة، يمكن أغيب شهرين، يمكن أحقق النصر وأرجع على طول، خدي بالك من نفسك. وراحت تودعه وتقول إيه؟ خايفة يطول الغياب وهي بين الفرحانين مسكينة مش لاقية مكان. تقول يا انا الزوج الحزين غاب عني لك وغياب طال. قالوا الغريب قرب وعزيز، قالوا العزيز قرب وعزيز، حكم القدر وما فيش محال. القدر وما فيش محال. اصبح في حب لك شجين ونا الوسام الخالدين، اصبح في حب لك شجين ونا الوسام الخالدين. شهيد يا بنتي هنا الوسام الخالدين. قالت بحكم الله رضيت، لكن يا ناس انا اروح لمين؟ تروح لمين؟ ما انتش عارفه تروح لمين؟ ما انا ما كنتش مستريح لك من الاول. شوفي اي مكان روحيه. وطردتها امه اللي هي حماتها، ونامت على الشط لما النوم واتاجه الا وشيخ متقي جاجا وصحابه. قامت بتبكي بتبكي على الايام ودنياها، احس بيها وفي اللي كان وواساها، وقال لها اصبري لا تحزني ابدا، دعي الامور للي عايشه الدنيا وسواك. كان حملك تم الشغل وبعت وجال مولود، وانا عشيت حدا الشيخ الوقور لكنك يا شافت كتير من زوجة الشيخ والسبب الحيرة والحيخ دي الكتير من أجل ده كان السبب. ولما مات الشيخ يا عين طردتها من البيت زوجته حتى نحنت الغلام الرحمن الرحيم. امال مين اللي نايمه على الشط دي؟ اني ونايمه يا بنت على الشط كده ما انتش خايفه تدقلجي في الترعه تروحي فين؟ قالت له اعمل ايه؟ ماليش مكان، الدنيا عملت فيا كده، الدنيا عملت فيا كده. قال لها دنيا؟ الدنيا ما بتعملش في حد حاجه، الدنيا دي ملهاش اي قيمه ابدا. انسى الدنيا تنساكي، ابتسمي تبتسم لك للحياة، الدنيا ملجة. اصابتني الدنيا ما بتصيبش حد برضه. ازاي؟ الله يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله المؤمنون. صدق الله العظيم. اعمل ايه؟ قال لها تعالي معايا، انا اسمي عمك الشيخ عز العرب، عندي بيتي مستور الحمد لله، متزوج من امراه طيبه وخدها الشيخ واكرمها فعلا. ولما وضعت ولد فلاحت دم الولد ايه؟ ايتو امان. الولد بس يا خساره، الشيخ عز العرب مات. ولما مات الشيخ عز العرب الوليه غارت منها لانها كانت جميله. انت مستنيه ايه؟ ايتها ايه؟ كانت خالتي وخالتك واتفرقت الخلاف، ما تروحي تدوري لك على مكان تاني بقى، قدمك علينا ما كانش كويس. فخدت الولد ومشت. بتقول الولد ايه؟ خايفه عليك يا ضنايا من مصير مجهول. انا خايفة عليك يا ضنايا من مصير مجهول. ابنها على ايديها بيبكي مع انه عنده 6 شهور، كأن الولد حاسس باللي هيحصل له، كأن الولد حاسس باللي هيجرى. فبتقول له: خايفة عليك يا ضنايا من مصير مجهول. وادي احنا في طريق ملوش اخر، ما دام مجهول لا اب يعطف ولا خلان يساعدونا، كأن اسمي واسمك في الحياة مجهول. وبتبكي بقى والولد بعيط وهي بتعيط، كأنهم الاثنين حاسين بحال بعض فبيبكوا على بعض. واذا بيقولي عجوزة من العجائز نهور السراحين، خدوا بالكم السراحين. ايوه اللي تقول لك معاك مال انا خليك ملك ووديك في الاماكن، يا ويلهم من الله دول. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا سلام. ويقولوا للجلود: بقى انت ايدي بتشهدي علي، بقى انت جلدي بتشهد علي. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. صدق الله العظيم. مالك يا بنتي عمالة تعيطي كده ليه؟ انت يا بنت بتعيطي ليه؟ انت هسيبيني في حالي. قال لها: هسيبك ليه؟ اسيبك ازاي؟ ده انت باين حالك من حالي، بتبكي على حالك. اصل عندي ولد ولا راجل ولا حد، ورغم اني ساكنه في قصر كبير بس خاوي من العزوه. والقصر هيعمل ايه ما دام مفيش عزوه؟ سرحت بيها بالكلمتين دول، فابتدات التانيه تميل اليها وتصطنط وتقول لها: مالكيش حد؟ قالت لها: ابدا. قالت لها: وانا اخرى ماليش حد. قالت لها: تيجي عندي تحكي لي حالك واحكي لك حالي. قالت لها: اجي. اسمع، خديتها العجوزه، العجوزه نظرتها نظرة بعيد، شافت شكلها حلو جميلة. وفي أول الأمر كان الأمر شيء جيد، والست بك كلامها حلو وحنين. قالت: يا ولدي قالت يا ولدي رسينا والطريق شهر ثلاثة فيها نم بعد الغنى ظهر الضامة بدت العجوزات كلها مالي خلاص كله فانا وانت السبب في بلوتي وضيعنا داعي وسويتي وانت السبب في بلوتي وضيعنا داعي وسويتي عليك انت مساعدتي وابنك سيبي كده عندنا يا دليلة سيبي المسكنة ده انت جميلة وفاتنة يا بنتي سيبي المسكنة انت جميلة وفاتنة في جلسي واحد عندنا دم يحضب نظرك في جلسي واحد عندنا دم يحضب نظرك وتلاقي حظك ابتسم شهرين ثلاثة في جنة سنتين ثلاثة في جنة تعطيك كل شيء وتغدق عريغة بكل شيء وفي الآخر بقى حابة تجني السمال لأن هي مش جايباها علشان تعطف عليك دي جايباها لأن إيه عايزة تعملها طعم بتبكي قالت لها بقى بتبكي ليه قالت لها الثروة تحت راحي قالت له ماله ربنا موجود قال لها هيعمل لي ايه انت بتقولي يعمل لك ايه ده هو اللي بيرزقنا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين صدق الله العظيم. انت انا حافظ القرآن. لما انت حافظ القرآن يبقى ما انتش مؤمنة بالله. انت اسمعي ما تتفلسفيش علي. هي كلمة ورد غطاغة. عايز اقول لك كلمتين. سلفل. انت ايه الكلمتين? لا انت. شكلك جميل. جميلة. بسمة لديك. ونظرة لديك. وبيحكى لديه وكلمة حلوة حنينة لديه هتلاقي حظك ابتسم ونعيش في أحضان النعم يا بنت سيبي المواعظ والحكم دي مش نفعك عيشي بس لدنيتك عيشي لوقتك عارفة قالت لها ايه اسمع صلى على النبي شوف اسمع قالت لك ارحميني وارحمي حالي ده كل شيء انتهى في الدنيا ما بقالي غير العفف والشرف دول خمر اسمالي هرد لك ما اخدته من طريق طيب والصبر طيب الصبر طيب وبكره الدنيا بحلالي الصبر طيب وبكره الدنيا بحلالي الصبر طيب وبكره الدنيا بحلالي الصبر طيب الدنيا يا حلال وربت بجادة وسلمت على شنطة ما غسلت شافت كتير واتألمت وده كله من أجل ولد. أما الولد عيني عجل على الألم فتح عيني أما الولد وسلمت على شنطناها استسلمت شافت كتير وتألمت وده كله من أجل الولد. أما الولد عيني عليه على الألم فتح عيني والدنيا دي أسيالي مسكين وصابر يا ولد أمه يا عيني للنهار من أجله بتقاسي المرار تمشي يا عين من دار لدار وتسيب بلد وتروح بلد. والعجوزة بتعمل ايه؟ غضبتها قالت لها غلاء عشان اعرض جسمي للناس لا يمكن لكن حردلك ما اخدته من طريق طيب من طريق ايه؟ عرق الجبين من التعب الحلال والصبر طيب وبكرة الدنيا تحلالي. انغاضت بقى من الولد تيجي يوم عيد يوم العيد بقى تعمل له ايه؟ تبقى يديله بهدلة جامدة وتبص فيه كده وتضربه. هما الاثنين اللي ليها مسيطرة عليهم بتذلهم. شوف بص لامه كده بيقول ايه؟ فتحت عيني على دنيا ما فيك أبان ما فيك غير الضنا والزهد والحرمان عدت على الفرح ما لقيتش لقلبي ما كان. سامحيني ياما ده فراقك على عين عدت على الفرح ما لقيتش لقلبي ما كان. عدت على الفرح ما لقيتش بقلبي مكان. ده قريب على عيني يمكن يصادفني يما في اي حتة امان. ومشى الولد في ظلام الليل ومشى الطريق مظلم وطويل ماسك يا عيني ضناه الويل ودي حكم يعلم ما غلا وحنترك الطفل المسكين ونعود لماضي فات بسنين نعرف مصير الاب ده فين والكل قال خارج الشاغل. من يوم ما انت سبت الدار ضحكوا عليك نسى الشرار دورنا عليك في كل مكان دورنا عليك في كل مكان ما احنا يا ابني تعبنا معاك قلنا هي ما فيش نفعك ما احنا يا ولد تعبنا معاك قلنا هي مجيش نفعك لكن كلامنا ما فاتش معاك لكن كلامنا ما فاتش معاك لكن كلامنا ما فاتش معاك وديك بقيت يا ابني حيران وديك بقيت يا ابني حيران وديك بقيت يا بقيت يا ابني حيران وديك بقيت يا ابني حيران. ونترك الطفل المسكين ونعود لماضي فات بسنين نعرف مصير الاب ده فين اللي بيقولوا عليك ده شهيد وخلى امه طردتك بعد انتهاء الحرب بسنة رحبان رجع للبيت تاني سالم من الاسر ربنا نجاه. فاول ما دخل وخبط على الباب سأل على مين على دليلة زوجته اما دليلة زيجة جابت ولد ولا بنت اما قلت دليلة مش قلنا لك خد بنت الاصيل وخصمه قال لك ازاي قالت تعبنا معاه قلنا لك يا ابني ان مش نفعاك ده انت طلعت من هنا وهي خرجت من هنا فبكى وقال مش قادر اصدق يا عيني بس اعمل ايه مجد الحقيقة وينكر الحقيقة ليك لو كان فؤاد غصفة تنسى المودة ليك وارجع اقول سر غامض علي فيه محتار والسر يا ربي وحدك انت عالم نصيبه وارتضى بزوجة تانية وارتضى مكان وده حكم القضاء ما يغني يوم عنه حدا. بالصدفة ماشي في الظلام ماشي بقى زي ما تقول جوزوه بنت عمه لكن ايه قول اللهم اني عدلت فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك. اسمع وصل على النبي ماشي زعلان متضايق هو ماشي في الظلام ابنه كان هرب من بيت العجوز ده وطلع يجري فالولد من التعب نام في الطريق كده هوت وصاحبنا عثر فيه وهو ماشي في الطريق التقى الاب بابنه لا الابن يعرف ان هذا ابوه ولا الاب يعرف ان ده ابنه. شوف حكمة الاقدار شوف مفارقة الحياة شايف مالك يا ابني بعيط الله الله الله الله انت بتعيط. قال له بلاش البكاء والدمع يا روحي فرحني قربك وحبك خد قوام روحي ده انا قلبي حبك كأنك يا فتاة كأنك ابني. ثريا الله مين اللي معاك ده يا رحبان؟ ده ولد لقيته في الطريق من ساعة ما شفته وانا قلبي حن وكنت متضايق ربنا خفف اللي كان على قلبي. خدي بالك منه وابتدى يكرمه وابتدى يحبه وكل ما بيزيد الحب بين الولد ورحبان حب الاب لابنه صاحبتنا تغير لغايه ما قالت له اسمع. قال لها نعم. قالت له بس الولد ده انت جبته منين؟ قلبك بحبه انشغل واروح انا على فين على فين؟ قالت له بس الولد ده انت جبته منين؟ قلبك بحب انشغل واروح انا على فين؟ عايزه اقول لك تشوف لك حل بالاتنين يا تسيبني ارحل يا اما تترك ويرحل وده حل افضل وقلبك ما تلاقيش ما يسعيش اتنين ما يسعيش اتنين تسيبني ارحل يا اما تترك ويرحل وده حل افضل وقلبك ما يسعيش اتنين اتنين. سمعين هناك هذا الكلام دمعه على خده سرى وقال ماليش ابدا اعيش واكون سبب في اللي جرى. كان الزمان قال لي يا امان عش في امان حظك صفا ده زمن غريب مالوش حبيب حظه وعيد مهما صفا ده زمن غريب مالوش حبيب غدره قريب مهما صفا. الحوار اللي دار بينهم ولما سمع الحوار طلع يجري وقال اروح عند العجوزة وتحمل الذل بدل ما اكون سبب في ان اسرة تتفكك من بعضها. وسأل الولد وبيجري بيدبدب صاحبنا سمع مشية الولد ألغى الولد صحة واجي اروح بقى واجي يا امان امان وطلع يجري يدور عليك ما لقاكش قعد يجري يجري الولد يجري وهو يجري وراه عند العجوز اقترب والتاني ماشي وراه خطوة بخطوة وفجأة الولد قال واشفي الغليل منك بتقول وانا حد حد واشفي الغليل منك بتقول وانا حد حد واشفي الغليل منك امك خدتني وعذبتها انت رحت الاهل امك خدتني وعذبتها انت رحت الاهل امك خدتني وعذبتها انت رحت الآن لسه بتضرب كان التاني قوام قرب وهجم عليه جابي سرعة قبل ما تضرب جريت العجوزة وكانت الضغط تضرب مسكة في الحال وقال موتك خلاص قرب يا تقولي أم الولد دي مين وجي فين ويجي اللي خلى الولد منك في يوم دي ضربة لتلو بحق الله أقول على أنا عرفت وعلى اللي أنا سمعت لسنا حكاته دليل كانت فرحة بإنسا وعيشة في سلام وأمان سعادة وحب كمان عايزة رحمة تفهم عيشة في سلام وأمان وسعادة وحب كمان كل ده راح من غفلي وحقول لك شيء متخبي يمكن لو أقرب ذنبي حقول لك شيء هتضرب كان التاني او مقرب هجم على العجوزة وخد منها الخنجر ولا انت عاوزة تضرب الولد ده الطفل البريه ملعونة ليه انا اللي حموتك انتو هتموتني قال لك خلاص حموتك انتو طيب قبل ما تموتني اتركني اقول حاجة يمكن تغفر لي بعض من ذنوب الكتيرة اللي عملتها في حياتي هل انت عملت في حياتك حاجات كتير قالت له حاجات كتير كتير قوي دلت الناس على المعاصي علمت الناس المجون والبنت دي الوحيدة اللي غلبتني قالها بنت مين قالت له هقول لك شيء متخبي يمكن لو اقرب ذنبي سامحني ويغفر ربي دليلة دي حرة اصيلة قالها ازاي قالت له يا ما كتير زلتك علشان تخون كرامتها ما رضتش تلين ولقيتها كريمة وحرة اصيلة قالها اسمها دليلة ما تعرفيش كانت فين ايتو كانت في رحاب انسان واسمه كمان رحبان عايشة في سلام وأمان وسعادة وحب كمان. أكله من البيت طردوغة وروها كتير زلوغة، مشيت ولا حد معاها، ده كلامك وبالتأكيد. الله سمع الكلام منك أكلل وقال ولدي تبقى أنت يا أمان بشر الله أكيد ولدي. أنا كنت حيرا في هذا الحب يا يا يا يا يا ولدي، تفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وتسأل عنها موج البحر وتسأل فيروس الشطار وتخوض بحارا وبحارا ولدي. أنا كنت حيران حيران حيران حيران في هذا الحب يا ولدي يا ولدي يا انت فين يا جليلة يا مخلصة أصيلة، بس انت فين يا جليلة يا مخلصة يا أصيلة، خالد علي الحيلة سداتهم أنا ليه، ليه العدا ظلموك من غير دليل تغاموك وبأي شيء وصفوكي، القصد من ده ايك في كل حي وادي، لا دم ألف ونادي في كل حي وادي، لا دم ألف ونادي، ولو أراضي الغادي يجمعنا حظي بيكي. لسه بتتكلم بالصدفة، كانت دليلة جاية كل شوية كل ثلاثة أربعة أيام تيجي تسأل على ضناها، لأنها لما رجعت تاني قالت الولد هرب، هرب بالليل، فمشت بقى مقاش تجيلها إلا ساعتين تسأل على الولد اللي كانت خايفة عليه، وفجأة بتقول لها ما شفتش الولد، الولد ما جاش، قالت له أجيب، فنادى عليها رحبان، دليلة أنت مين؟ نادى عليها أنا رحبان يا دليلة. عارفة قالت له إيه؟ قالت له ده انت شيطان وده ليش معك حيلة، احباب ما اصبح شهيد حكم القدر وخلاص، ما دام ده امر القدر ملنا معاه حيلة. قال لا ده صحيح، قال صدقيني وغاز الوشم من رسمك وكتبالي عليك اسمي، يوم ما سافرت الميدان وحلفت لك باسمك لازم احطم غرور المعتدي الغدار. من المفاجأة ارتمت على الأرض يا للتقاط، دي حقيقة يا عين ولا عقل مني تاه ولا سراب ترسم لي باللي انا شايفاه افرحي ده امان عندي ولد قال افرحي ده امان عندي وعرفت ايه كان ولد يا طينا في غيابك عجد عاد الجناول فرح كمان خدجه وجمال وبحل وكشف نجوم ندموا على اللي جرى منهم قالوا يا ولدي ده فعل شيطان احنا على التوبة دبنا على اللي فات كله ندمنا احنا على التوبة عذبنا على اللي فات كله ندمنا في غياب غاب الخير عنا والنور رحل وياه ولا بان قال الدليلة ما تزعلوش انتوا ظلمتوني لكن انا مسامحاكم عارفين ليه لا ليه قالتهم الشر سوء انتغى لما الرضا مطلوب واللي جرالي ده اصله في القدر مكتوب قالت ثريا وجودي ما بقاش مطلوب لأني كنت السبب أنا وأبوك وأمك ودليلة يا ابن عمي ما كانش فيها عيوب شوف العجائب شوف لو نمشي بالمعروف قائل أمة تكفي قلوب خاين الجميل راح فيه إيه الشر ده ما يوصلك للغاية يوم مهما سال الشر يوم غيرك خلق ولا فات معاه يوم الندم واختم انا الصدق.